وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فعكزه فوكزه موسى فقضى عليه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل قال ربي إني

ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة وجد عليه أمة من الناس يسكون وجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما الله قال ما خطبكما الله قالتا لا نسقي قال ما خطبكما قالتا لا حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فتصالحهما فسقى لهما ثم تولى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فسقى لهما ثم تولى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير الله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء إحداهما تمشي على استحياء قالت الله يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين وذكى الله العظيم الفاتحة الله